لا بأس. هذا يقول إذا اتخذت ستة كم سبعة ثياب ألبس كل يوم واحد حتى تفرغ الزوجة للأولاد ولا تغسل الملابس إلا مرة واحدة، لا بأس بما قال النبي صلى الله عليه وسلم من غير ما سرف ولا مخيلة، إذا كان لك ثوبين أو ثلاثة أو أربعة لا بأس، لا بأس بذلك بشرط ألا سرف ولا مخيلة.